بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. ولا يمكن يتوصل إلى النصر ولا يتحصل إلا بطاعة الله عز وجل. إذا قال يمنع جيشه من المعاصي والفساد، فساد الشرور والآثام، والمعاصي ما يخالف أمر الله عز وجل ونهيه، ويعد بالصبر الأجر والنفل، يعد بالأجر يعني بثواب الدنيا، لو صبرتم كذا وكذا نفلناكم كذا. النفل هو ما يعطى للمجاهد بعد تقسيم الغنائم خارج عن الغنيمة، للإمام أن يعطي المجاهدين الذي اشتركوا في الجهاد أن يعطيهم شيئا من الغنائم خارج القسم، هذا يسمى النفل. لكن النفل ما يعطى لجميع الجيش، إنما يختار ذوي البأس أو من كانت لهم منفعة خاصة بالجيش لهم أن يعطيهم من النفل. هذا النفل يقدر لهم، يقول لكم ربع الغنيمة، لكم كذا، لكم كذا، فنعرف متى يكون هذا له. فأن المصنف رحمه الله أورد هذه المسألة ليقول أن للإمام أن يعطي من الغنائم من كانت فيه مصلحة، لأن المسألة فيها خلاف. الغنائم من حق الغانمين، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا، الخمس لله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين، الأربعة الأخماس للذين شاركوا في الجهاد، للذين شاركوا في الغزو، ما يأخذ غيره، هذه حق من حقوقه. فكيف يعطي نفلا وكيف يعطي الأجر؟ أراد أن يقول للإمام له صلاحية أن يعطي من الغنائم أو من الخمس على خلافه، يعطي النفل ويعطي من. أن يقول سيأتينا مثال، من دلنا على أقرب طريق للعدو فله من النفل كذا، من دلنا على مكان خاص لا يعلمه كذا، أو من فتح هذه القرعة، أو من هاجم هذه الباخرة فله كذا، فله أن يعدهم بأجر. لا لمالك رحمه الله يقول أنه لو وعدت الجنود بأجر ونفل في المقدم فأنهم جاهدوا لغير الله، يقول ليس كذلك، لأنه ورد في السنة وفعلها الصحابة رضي الله عنهم. أصل الغنائم من خاصية هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضلت على الأنبياء بخمس، أعطيت ما لم يعط أحد غيري بخمس، فضل عليه بخمس، من هذه الخمس أنه صلى الله عليه وسلم أحل الله له الغنائم، كانت الغنائم على من قبلنا محرمة، يجمعوها فتنزل النار من السماء فتأكلها، لكن لما علم الله إخلاص هذه الأمة وأن قصدهم الغنائم لا يناقض ما أرادوه من أجل، أحل الله لهم هذه الغنائم. فأن المصنف أراد أن يقول أن لأمير الجيش أن يعطي المشاركين في الغزو زيادة على أربعة أخماس الغنيمة. نعم. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور المؤمنين في الأمر، كل أمر فيه حاجة وفيه مصلحة يستحسن أو يجب على أمير الجيش أن يشاور ذوي الرأي منهم، مشاور الناس كل مشاورهم، أي يشاور ذوي الفضل منهم. والمشاور أن تستخرج مشاورهم في الأمر، أي تستخرج ما عندهم من رأي واستخرج ما عندهم من معلومات وقارنها بما عندك. وإلا صلى الله عليه وسلم أكمل الناس رأيا وأحب الناس بصيرة وأعرف الناس بعواقب الأمور، لكن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك ليستن من بعده، ليكون من بعده السنة يعرفون أن المشاورة في الأمر. ولذا جاء في الحديث في الأثر ما خاب من استشار، والمستشار مؤتمن. إنسان إذا استشرته في قضية يجب على من استشرته أن يعطيك النصيحة، فإن خالف وخدع فهو آثم، لأنه غر ذاك المستشير. ولذا لا تستشير جبان، لأن هذا يخوفك بعاقبة الأمور وليست لها عاقبة وخيمة. ولا تستشير بخيلا، لا تستشير بخيلا، لأن البخيل كذلك يحاول أن يحجمك على الإنفاق أو الإقدام. فإذا استشرت أهل العلم والفضل قارن ما أخبروك به بما عندك، ثم استخير الله عز وجل. الاستشارة بعد الاستشارة. تستشير الناس أردت أن تزوج ابنك أو بنتك، وتستشير الناس الزحم على بنتي أكثر من خاطب، فمن يكون أولى يا فلان؟ هذا له صفة كذا كذا، وهذا له صفة كذا كذا، في تجارة المكان الفلاني، وذهبت إلى أهل خبرة، ما رأيكم في البلد كذا؟ التجارة فيها صحيحة أو ليست صحيحة؟ أو ما رأيكم في سلوك هذا الطريق؟ فتستشير الإنسان، الأمور لا تنتهي. الاستشارة في منفعة وبركة وفيها خير، والمستشار مؤتمن، لا بد أن يعطي النصح في ذلك، ينصح من استشاره بذلك. فإذا استشرت فتوقف، فإذا عزمت بعد ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم الاستشارة، قال فإذا عزمت فتوكل على الله. فالتوكل هو على الله لا على من استشار إليك، لا، لأنه ليس بالضرورة أن من استشرته تأخذ برأيه، لا، إنما تقلب الأمور وتنظر رأي المستشارين، منهم من يقول كذا، منهم من يقول كذا، فترى ما هو الأصلح، ثم تستخير الله عز وجل. كيف تكون الاستخارة؟ تصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم تدعو بدعاء الاستخارة، تقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، على الخلق، أسألك من فضلك العظيم، إنك تقدر ولا أقدر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر زواج منك من فلان، أو المشروع التجاري كذا، أو دخولي في الوظيفة كذا، خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فسره لي يا رب. وإن كنت أن تعلم أن هذا الأمر وتسميني كذا أو كذا أو كذا، شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان وربني به. إذا استخرت وانتهيت وسألت الله عز وجل، امضي لما تحب، ما تنتظر رؤيا في النوم كما يقول بعض الناس، ما في رؤيا، ولا تنتظر ما الذي يدل قلبك عليه، ما في كذا، امضي الأمر الذي تريده أنت، فإن أراد الله، فإن علم الله به خيرا يسره لك، وإن علم فيه خلاف ذلك تعكست عليك الأمور. فإذا غضبت فأنت استخفت بالله عز وجل، تستخيره ثم تغضب عليه ما يصح، استخير الله عز وجل ثم ارضى بما كتب لك، لأنه إن منعك من ذلك فإنما منعه لمعرفته سبحانه وتعالى بما ينفعه، وإن يسره لك فإن في ذلك الخير. علمنا ذلك، فيقول أن رئيس الجيش الأمير يستشير القادة والفضلاء وأهل الخير، ما الذي يفعله؟ ثم في الاستشارة اطمئنان ورضا للمشاركين في الغزو والجهاد، يرتاحون ويفرحون ويحبون ذلك. ففيه مصلحتين، مصلحة أنه لا يندم فيما يفعل، ومصلحة أنه رب أرضى قلوب من شاركه معه في الغزو. نعم. كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحابه، ولأن في ذلك فضل من المؤمنين، ولأن كذلك لو استبد وما أخذ برأيهم أخذ كذا، لو قائد الجيش نفذ أمور دون أن يعلم الناس اضطرب الناس وقالوا كذا، فإذا أهل الرأي معهم ما رأيكم في كذا، ولو كان كذا أفضل، ثم يعزم وتوكل على الله. نعم. يقضي من أمره ما أمكن إخباره. من هذه القضايا المهمة يستحب كتمان الأمر، لا يستحب أن يجاهر، لا يجوز له، ليس من المصلحة أن يجاهر بأمور يجب كتمانها، لا بد من السرية، إما إخفاء العدد الذي معه، أو لو علم قوة العدو لا يخبر جنوده بذلك، أو إذا سلك طريقا لا يسلك ذلك لئلا تصل الأخبار للعدو. وكان صلى الله عليه وسلم يوري في خروجه، يوري جيشا تورية أن يقول: أيها الناس، أيكم يعلم أن أيكم يعلم أخطر طريق إلى الشام؟ بعضهم يقول الطريق الفلاني، والآخر يقول الطريق الفلاني. فإذا أصبح الصباح كل الناس يفكرون، كلهم يفكرون أن وجهته صلى الله عليه وسلم الشام، ثم في الصباح الخالف إذا أخذ طريق مكة أو طريق اليمن، واضح؟ إن في الليل والأخبار، إن كان في جواسيس، إن كان في منافقين، إن كان في مرضى القلوب، إن كان في ناس يراسلون العدو يكتبون لهم إن فلان يأتيكم بكذا وكذا. فإذا أصبح راحة الجواسيس في عيون الأعداء مشى خلاف ما أخبرهم به، هذه تسمى ثورة. لا يجوز الكذب. الناس اشتهر عندهم أن الكذب يجوز في ثلاث مواضع. إذا هن في الحرب الكذب لا يجوز في حال من الأحوال. ما صح الإنسان أن يكذب، الخصم كذب لا يجوز في حال من الأحوال، ولو اضطر الإنسان إليه يقولها وهو آتي يستغفر ربه. لو جاءك فلان بريء وأقبل عليه قوم يريدون قتله، وتعلم أنك لا تستطيع إلا أن تبينه والعمل كذا، فهذا الأصل هي أنك ما تبث من ثورة. يعني تأتي بكلمة تحتمل معنيين، يفهمها هؤلاء الجماعة ويفهمها آخرون كذا، كما ذلك الذي طرق الباب كان بزيانا له غرماء، فطرق الغرماء في الباب فسألوه، فقال الخادم: أجبهم وقل لهم ليس هنا. فقام الخادم خرج إليهم: تطلبون من؟ قال: اطلب فلان. قال: ليس موجودا، يعني ليس موجودا في كفي. هذا باب التورى، يعني كان أراد يتخلص. الشاهد أن الكذب لا يجوز في حال من الحوال. الإنسان يوري، لا بد من تورية تأتي بمعنى أو لفظ أو فعل يفهم منها الخصم مراد غير مراده. أما الكذب الصراح لا يجوز بحال. كل شيء يقضى عليه المؤمن إلا الكذب والخيانة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. نعم. يصف الجيش صفا كأنهم بنيان مرصوص، هذا في القتال الأول، واختلفت أساليب القتال، لكن لا بد من مجموعات، ما يصف اثنين بشرب واثنين في الأرض ويفرق شملهم، ما يصف، لا بد من اجتماع. إن كانت المقاتلة القتال يقتضي صفوفا كالقتال بالسلاح الأبيض كما يقولون، هذا لا بد من صف، أن الجندي المجاهد إذا علم أن بجانبه مجاهد سيما إذا كان من قومه قد تحصل له جرأة زيادة على جرأته، ثم في هذا الوضع لا يتمكن العدو من اختراق صفوف المسلمين تشديدهم في ضعف، حتى ولو في هذا القتال الحديث لا يصح أن يكون مجموعات صغيرة صغيرة متفرقين، لا، إنما مجموعات كبيرة كبيرة. نعم. قال الواقدي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسول الخصوم يوم بدر، ولان به رب الجيش فاخذوا ببعض وتسلحوا فيطيرون كالشيء الواحد، ويتراءوا بقوله كانهم بنيان مرصوص، ويجعل في كل جنبه قرآن، يضع كذلك في كل جنب، في الميسره وفي الميمنه وفي القلب وفي الجناح، يضع اشخاص او شخص وضع شخص واحد كفء بمعنى قدير شجاع قوي عارف بشؤون الأرض يطالبه أنك أنت هذه الجماعة موكول بها وهكذا يقسمهم. نعم. ويجعلوا في كل جنبة كما روى أبو هريرة قال كنتم عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خالدا على إحدى الجنبتين وكل بيت على السماء وأضاعوا بيتا على الساحة. الساحة يعني مؤخر الجيش. مؤخرة الجيش يكون هم الساحة. سوقهم يشوف ضعيفهم من تخلف منهم إذا كانت لهم أمتعة حفظها وحملها. نعم. فإنه أحوص للأرض وأبلغ في إرهاب العدو ولا يميل مع طريقه وذوي مذهبه على غيره. الميل مع القريب ومن ذوي مذهبه يعني قصد المذهب هنا يعني القبيلة لأنه ما في مذاهب داخل الأرض. أراد أن يقول أنه يعني أمير الجيش لا يصح أن يتصف بهذه الخصلات. والصحيح أن هذه الأوصاف لا ينبغي أن تكون لكل مسؤول مسؤول عن جماعة سواء كان هذه الجماعة في مؤسسة أو في دائرة حكومية أو في رحلة من الرحلات أو في سفر من الأسفار إذا أمروه عليه ما يستأثر بقرابته وأقاربه وجماعته ويتكلم ويتباسط معه مثل بقية الناس. هذا لا، فيه إغار للصدور وفيه إضعاف للنفوس وفيه تشكيك جمع الهمم قد تكون الهمة كلها عند القائد ومعه أصبح يتفرقون عنه. فأراد أن يقول لا يصح لقائد الجيش أن يختص بأناس من قرائبه أو بأناس معينين يميل إليهم يتركهم كل أترك جميعا. لكن إن كان له عناية بعض الناس إنما عنايته لأجل مصلحة الجيش كأن مثلا يكلفه أكثر من غيره وكان يقول اعمل كذا واعمل كذا، لكن المضافة تكون للجميع وهذا خلق حسن. ولذا نهى الله سبحانه وتعالى إذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث. لا تأتي لفلان تكلمه سرا وتوشوش بإذنه تترك الثالث إذا كنت في خلوة إذا لم تكونوا في مجموعة. إذا كنت في مجموعة لا بأس، لكن إذا كنت في خلوة ما صحتين دون الثالث ولا صحراتة دون الرابع، لأن هذه فيه وحشة في الصدور والشيطان يضع في النفوس تخيلات قد لا تكون صحيحة. ولا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا لأجل أن يوقع فيهم الحزن وليس بضار لهم شيئا إلا إذا كتب الله شيئا. هذه المناجات ما تضرهم إلا إذا كتب الله شيئا كالسحر، لا يضر إلا إذا أذن الله في ذلك. فهذا من الأذن لا يتناجى اثنان. وكذلك لا يصح الأمير الجيش أن يختص بأناس من قومه وعشيرته يضرب بقية الناس. نعم. ولا يميل مع طريقه وذي مذهبه على غيره لئلا ينتشر قلب من يميل من يميل عنه ويقتله عند الحاجة، ولأنه يوصل القلوب ويشتت القلب. هذه من الحكم لا بد أن يعلمها الناس. هذه من الفوائد. ما في أحد لا بد أن يتولى إمرة ما، إما تولى إمرة في وظيفة يتولى إمرة مع القدم والعمال، إن لم يتولى إمرة مع القدم والعمال يتولى إمرة مع أبنائه وعياله وبناته. حتى لو كانوا عند عيال ما شاء الله وأحفاد جمعهم ما أصح يسأل الواحد فيهم دونهم. حتى هذه دولة الحزن في العيال إنما ينبسط إليهم جميعا ويتكلم إليهم جميعا ويسر إليهم جميعا. فهذه فائدة للجميع. ليس من الأدب أن يختص إنسان أعطاه الله مسؤولية وأعطاه الله نوعا من إمرة أن يتوجه لبعض دون بعض، لأن هذه في دور الأحقاد وتضره في المستقبل. نعم. إذا وجد رجل آخر ثم فرسه ومعه قطعه فلا يحب ولا يحب نص عليه لا الشاب إذا كان إنسان معه فرس وجد آخر يعني رجلا آخر آخر الصفة لمفروض محذوف أي وجد رجلا آخر معه خيل تعطر خيله يقول وهذا له فضل يعني شيء زائد يجب عليه أن يعطيه ذاك الفضل يستحسن أن يعطيه ذاك الفضل ولا يجب عليه فإن خاف تلفه فقال القاضي يجب كما يلزمه بدل لكن علم أن هذا الذي فرسه أو خيله لا تصلح لسيره يعلم أن هذا لو مشى يتلف وجب عليه البدل كل من خشي من إنسان التلف وجب عليه أن يبذل ما فضل عنده من مال أو طعام إذا خشي عليه التلف يجب عليه بدل ما فضل رحمه الله أورد هذه المسألة لا ببيان أنه يجوز أن يعطي فلان وفلان يدل على الطريق ليس هذا القصد القصد من ذلك أن يقول أن للمال أن للإمام لأمير الجيش أن يأخذ مما يحصل من العدو من الغنائم ويعطيه لأشخاص تدلوه على الطريق كان يقول من دلني على هذه القلعة فأعطيه جارية حسناء من الغنيمة ومن دلنا على فغرة في مراتب العدو أعطناه عددا كذا من الخيل هذا الخيل والجارية والأموال من كيس قائد الجيش ما عندهم إنما هي من الغنائم والغنائم لمن؟ الغانمين ما تعطى لغيره كيف جاز يعطيها لهذا؟ أراد أن يقول أنه يجوز للإمام أن يعطي من يدله على طريق قريب قصير أو على طريق يفتح به كذا أو على ماء ينفع العسكر أو على ماء يقطعه عن العدو فإذا عرف من يدل على ذلك جاز له أن يعطيه شيئا مما يغنم يخصص له شيء مما يغنم أي سم الجعالة سم الجعل هذه مسألة لا خلاف فيها وأوردها ليبين أن الإمام أن يعطي شيئا من الغنائم عن الغنائم خاصة الغانمين لكن أراد أن يقول في هذه الحالة تجوز هذه لا خلاف فيها الخلاف فيما لو قال من جاهد فقتل رئيس القوم أعطيناه كذا من الغنائم من خرج فدخل هذا الحصن وافتتحه لنا هذا الذي فيه خلاف مالك يخالف في هذا وكذلك سعيد بن سعيد رحمه الله لعله كذا أما مالك فإنه يخالف هذا يقول هذا يجعل المجاهدين ما قاتلوا لله يقول هذا لا يصح ليس للإمام أن يجعل من يشارك في القتال فيعطيهم يغريهم بذلك ويشجعهم بشيء من الغنيمة والآخرون يقول لا إنما فعله الصحابة رضي الله عنه وفعله التابعون لا شيء في ذلك فقد الحسن والمشاركة في القتال غير مسألة الدلالة على الطريق والدلالة على مواضع المياه هذه ذات الدلالة والاستخدام هذه تسمى جعالة والجعالة غير الإجارة من دلنا على طريق ما له ثمن الغنائم من دلنا على أقصر طريق لهذه القلعة المحصنة حيث لا يرانا العدو له كذا من الغنائم هذا تسمى الجعالة والجعالة حكمها تخالف حكم الإجارة الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوم والأجرة معلومة لا بد أن يكون العمل معلوم والأجرة معلومة ما يصح تأجر شيء لا منفعة فيه ولا تأجر شيء ما يمكن حصوله ولا بد أن تكون الأجرة كذلك معلومة بخلاف الجعالة الجعالة لا الجعالة الأجرة لا بد أن تكون معلومة لكن العمل قد لا يكون معلوم يقول من حفر لي في هذا البستان بئرا فله 3,000 ريال جاء إنسان يحفر ووجد بقرة عظيمة ما استطاع يحفرها استطاع عجز. بس أجار عقد جائز ليس عقدا لازما. جعالة عقد جائز ليس بعقد لازم. خلاف الإجارة عقد لازم لا تحل إلا بإرضاء الطرفين. إذا اتفع من الإجارة شيئا لا بد يعطي مقابل اتفاعه به. أما الجعالة لا، إن أتى بالعمل فله ما سمي له، فإن لم يأتي بالعمل لا يعطى. ولذا يعني الإنسان يقول للطبيب تعالى عالج هذا المريض، إن شفي بإذن الله لك 15,000، وإن لم يشفى ما لك شيء، هذا يسمى جعالة. لكن لا تحن تؤاجره على الشفاء، ليه ما يصح؟ الشفاء بإذن الله ما بيده، ما يستطيع، أنا ما يمكنه في ذلك. وكذلك عندي سيارة ضائعة، من وجد هذه السيارة وأتى بها فله كذا، يسمى جعالة. قد يجدها في يوم آخر يأخذ 20,000، وقد لا يجدها في شهر يأخذ 20,000، وقد لا يجدها يبحث ولا يجدها ما يأخذ شيء. هذا يقول الإمام أن يفعل ذلك ويقرأ المثل، قطر على المثل. يجب له أن يدخل ذلا لمن يدخل على طريق أو طلعة أو ماء، ويجب أن يكون معلوما يجب أن يكون، يجب أن يكون الجعل معلوما. ما يقول من حفر هذا البير أعطيته ما في جيبي ولا أعطيته ما في هذه الخزنة، ما يصح. لا بد أن يكون الجعل معلوم قدر معين معلوم، لكن العمل لا يشترط أن يكون معلوم. إلا أن يكون، إلا أن يكون معلوما، إلا أن يكون من مال الكفار. أراد أن يقول من دلنا على هذا الحصن وله كذا رأس من الغنيمة، ما الذي يدري قائد الجيش ما الغنائم التي تحصل له، فيها رؤوس ولا ما فيها رؤوس، قد يحصل ولا ما يحصل، هذا مجهول. فأراد أن يقول إلا ما كان من أموال الكفار جازة، لأنه استثناء من القاعدة، أنها رخصة من القاعدة لورود النص في ذلك، جاز في هذه الحالة خاصة مجد غيره. نعم. فإن جعل له جارية منه، فإن ماتت قبل الفتح فلا شيء له، وإن أسلمت قبل الفتح فله منه. فإن أراد منها لابد أن وقع قصص، يأتي في قلعة العدو أو في حصن العدو، ثلاث خان قومه، لكن يعشق جارية منه، يأتي إلى أمير المسلمين فيقول أنا أقول لك تفتح هذا الفرس، أنا أفتح له، لكن كيف تعطيني تلك الجارية؟ فله أن يكون كذلك، إذا فتح الحصن أعطاه تلك الجارية. فإن أسلمت الجارية قبل فتح الحصن ما يعطيها إياه، ما ركاك لا بد تعطيه قيمتها، ما الذي كذا من قيمة. فإن كانت كافرة له أن يعطيها إياه. واضح هذا؟ المثل فقط اقرأ. إن أسلمت بعد الفتح أو قبله سلمت إليه إلا أن يكون كافرا وله في الفتح. لا، نسلمت بعد الفتح ماذا؟ نسلمت قبل الفتح ماذا؟ إلا أن يكون كافرا، إلا إذا كان كافرا. نعم، سلم ذلك. نعم. فلان وفلان مجموعة كان يفتح لك هذه الحصن، هذه القلعة حصن صلحا، حصن يعني ذي شروط من الكفار مع المسلمين، أننا ندعن لكم ونعطيكم هذه القلعة في مصالحة بمال معين. فإذا كان من ضمن المصالحة أن يعطوهم الجوار فلان وفلان وفلان، الجارية فلان وفلان وفلان، فإن تم الصلح أخذوا تلك الجوار إلا المسلمين، وإن لم يتم الصلح يقول فيه ما فيه وجهان. يعني إذا ما تم الصلح ما يصح الغدر، لأن الصلح ما هو جاء الشرط ونزل. فإن تم الصلح سلموه، وإن تم الصلح ثم وجدوا أن تلك الجواري أبوا قومهم أن يعطوهم، قال هذا مو داخل الصلح، لكن الصلح ما ذكروا هذه الجواري، هل للإمام أن يعيد القوم إلى قلاعهم ويحاصروها من الخارج ويقضي عليهم هذه الفرصة، أو أنهم يقولون لهؤلاء شرطكم لا نتمكن منه وهذه قيمتنا؟ هذه في خلاف بين أهل الفقه، هذا في خلاف والإمام يرى المصلحة ما هي. اقرأ فرع تحت صفحة 230 لا حيث أوجبنا القيمة ولم يحصل شيء من الغنيمة وأعطي من بيت المال، لأنه من المخالف. إذا قال من ذلنا من كذا أعطيناه كذا وما واجب شيء من الغنائم يعطى هذا من بيت المال، يجب على أمير القوم أن يعود إلى الخليفة فيخبره فيعطيه من بيت المال. نعم. وله أن يمثل في المدارة التي الربع بعد وله أن يمثل النفل، النفل معناه ما يعطيه لبعض الغانمين زيادة على ما يستحقه من أربعة أخماس الغنيمة، الغنام خمسة أخماس، خمس لله ورسوله ولمن ذكرهم الله سبحانه وتعالى قبل الغزو، وله أن يعطي الثلث بعد الغزو بعد الرجوع، يعني له أن يعطيه يقول لكم ربع الغنيمة أنتم كذا وكذا، وله أن يمثلهم بعد الرجوع من الغزوة. لما جعل بعد الرجوع الثلث وفي البداءة أعطاهم الربع، فالثلث أكثر من الربع ومجالس الربع هم قلة لكن الجيش خلفهم ووجدوا ظهيرا وعونا، أما إذا رجعوا أبعث طائفة من فروح اذهبوا إلى كذا وكذا تجدون قوما قاتلوهم تعالوا ولكم كذا من الغنيمة لكم الثلث. قال فعل صلى الله عليه وسلم ذلك، له أن يعطي الغانمين النفل الربع بعد الخمس ولهم أن يعطيهم الثلث بعد الخمس، لهم أن يمثلهم ولهم أن يعطيهم، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ذكر هذه المسألة لما؟ لأن أعطى هؤلاء ثلث وأنكر جماعة من أهل المذاهب أهل العلم قال ليس من الربع ثلث، لأن هذا فيه تقدير بعض الغانمين على بعض ولا يجوز، فقال لهم لا، ثبت عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فجاز للإمام أن ينفل الربع ينفل الثلث. اقرأ المثل. طيب بعده اقرأ بما روى حديث منه في آخر صفحة 311 بما روى لا جدا من كذا، لكن هذا واضح إن شاء الله بعد فصل. ويلزم الجيش طاعة الأمير بقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولقوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أمري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أمري فقد أطاعني. من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني، يعني أمير الجيش وأمير القوم والمسؤول عن الناس لا بد من طاعة، لأن عدم الطاعة فيها تشتيت للأمة وتفرقة الكلمة وفيها فساد عظيم شر عظيم، سيما في الجيوش عند قتال العدو، إن هذا فيه توهين للجيش. لا يصح مخالفة الإمام ولا يصح مخالفة الأمير وقائد السرية حتى ولو فيه استئثار بعضهم لبعض، قد يأتي إنسان مريض القلب يحصل منه كذا ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس أشد الحث على الطاعة وعدم المخالفة ولو كان فيه مما يشق على الإنسان. إن يأتي الإنسان قد يصادف من يكون مستبدا بالرأي، قد يصادف ذا جرأة وقوة ولا يرحم ضعفاءه والصغار السن وشيوخهم في السرية، قد يأتي إنسان فيه من الكبر لكنه مسؤول فيجب طاعته في حال في كل ما يقول إلا ما كان في معصية الله. كذلك لو قال سيأتي مثال، لو أخبر الجيش غدا صباحا الساعة 9 تهيئوا لكذا، علم الناس إنما السير سيكون غدا الساعة 9 فاستأنسوا بذلك، واللي فكر حاله واللي هيئ موطن للنوم واللي هيئ طبيخ أكل الغدا قالوا إيه الغدا غدا في وقت. ثم بعد 3 ساعات قال الرحيل شق على النفوس ويأتي ضعاف النفوس يشوش عليه. كيف هذا تناقض؟ هذا يأمر ما يقول كذا ويخالف لنا، بمجرد ما يشيع هذه الإشاعات فتت قلوب الناس وغيرهم على إيمان. وإذا حصل في القلوب تغيير والعياذ بالله ما فلح الأمر، تمكن العدو منهم. إذا لا بد من السمع والطاعة، وإن كان فيه إرهاق وما فيه كذا وإن كان فيه دعم لا بد من السمع والطاعة، لا تتمشى الأمور ولا تقوم الدنيا إلا بهذا. ولذا كثير من خطرة الخيانات حتى ما في القلوب، تغيير القلوب يؤثر على مسالك الظواهر. الإمام إذا جاء واحد غير متوضي، اثنين غير متوضي، وثالث غير متوضي، وصل وراء الإمام تشوش الإمام وما أدري. لو دخلوا غير متوضئين، إذا دخلوا وأفواههم لم تسوغ سواكا طيبا حذر السنة ورواية كريهة وصلوا خلف الإمام قد لا أعلمين، لكن يشوشون عليه. فما بالك رأي أمير القوم إذا سار به وقامت الرعية كل واحدها قلوب عينة إذا طلبت عليه، أن هذا يأثر عليه فإذا كثر اختلاف القلوب وأثروا عليه يتأثر هو، فيحصل في الناس شدة وضيق بحسب هؤلاء. نسأل الله العافية والسلام ويجعلنا ممن يمتثل ويطيع ما قاله صلى الله عليه وسلم فيه وفي حق الأمراء. نعم. ولو أمرهم بصلاة جماعة وقت لله العدو وأبوهم أصر، لو قال صلوا جماعة ليش اختار هذه؟ الوقت وقت لقاء العدو صلاة الجماعة صعبة، والصلاة إما ركبانا أو أحادا، إما صلوا ركبان أو ركبان حسب المصلحة. ولو أمرهم جماعة وعصوا وعلموا أن المصلحة بغير الجماعة ما يجوز هذا، لا بد من طاعته لهذا. لا بد من طاعته لهذا. نعم. قال الأذوري لا نعلم فيه خلافا. قال أحمد لو قال أحده لرحيمه فليأتي به الفتح ينبغي أن ينتهوا إلى ما أمره. حصل أن جماعات تحصلوا على أسارة من نسوان العدو وأعجبوا بهن واحتفظوا بهن، ثم قال الإمام من كان عندهم من أسارة روم من السنكرة يأتي به السبي. لو أخفوها عصوا، واعتبر هذا من الغلو، واعتبر هذا من الغلو. نعم. قال الخلاف الشر، من مسعود رضي الله عنه قال الخلاف الشر، لأنه يوم كان في منى وعثمان رضي الله عنه أتم الصلاة 4، ومع السنة أن المسافر يصلي ركعتين، وصلى عثمان 4، كان متأول رضي الله عنه، ومسعود قال السنة كذا، وصلى مع الإمام 4، وقالوا له كيف تزعم أن السنة كذا وتجاهر بها؟ قال الخلاف شر، متابعة الإمام في هذه أولى ممن ينازع بذلك ويخرج عنه. هذا هدي الصحابة رضي الله عنهم ومعرفتهم في حق من والله عليه. نعم. ذكره ابن حق الله وقال كان يقال لا خير مع الخلاف ولا شر مع الخلاف. ونقل المروزي إذا قال فوق تشعث أمره، إذا قال فوق تشعث أو تشعب أمره، أصلح غير مجموع. نعم. Thank you. قالت في وقت كذا دفع معه نص عليه. هذا في نقص. فلو قال سيروا وقت كذا ثم دفع قبل ذلك أضيف إليها لتظهر الحكمة من هذه العبارة. لو قال سيروا وقت كذا ثم دفع قبل ذلك دفعوا معه. ولو قال سيروا وقت كذا ثم دفع قبل ذلك دفعوا معه. إذا يجب بيان هذه المعاني للناس، ولمن شارك في غزو، ولمن أمر عليه أمير، فإذا قال أمير اعملوا كذا ولا تفعلوا كذا يبين للناس فوائد هذه، لأن خلاف ذلك شر عظيم، تفكيك للقلوب وعدم تجميع على قلب واحد. نعم. وقال الساقة يطاع أكثر من حج، إنما يقضي الكلام في الصق. هذا معناه أنه أراد يقول أن الإمام في سيره للعدو يختار بعض الأفراد، يقول أنتم أيها الجماعة كونوا في الساقة. الساقة كأنها مظنة مكان غير محترم، يا أخي يجعل أفاضل الناس مقدمة الجيش، وجعلنا إحنا في المؤخرة مع الضعفاء لأجل أن ننتقص الفاقد المعين الضعيف. فراد أن يقول الإمام رحمه الله أن من كان في الساقة فله أجر عظيم. اسمع ما الذي يقول. فقال الساقة يطاع له الأجر، إنما يقول فيه أمر قوة والنصف له بس تهدي لهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.